بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل قراءة القرآن وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. متفق عليه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. وظاهر الحديث: المؤمن الذي يقرأ القرآن ظاهره سواء قرأه من المصحف أم عن ظهر قلب، لكن لا ريب أن الحافظ أولى من غيره وأكمل. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، فالريح بالنسبة للغير والطعم بالنسبة للإنسان نفسه. فالمؤمن لما كان قلبه طيبا بالإيمان إذا قرأ القرآن انتفع الناس بقراءته، وهذا معنى قوله ريحها طيب، فالطعم بالنسبة للإنسان نفسه، والريح بالنسبة لغيره لأنه مما يتعدى نفعه. قال: ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، فهو في قلبه إيمان لكن هذا الإيمان لم يتعدى إلى غيره بقراءة القرآن. قال: ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب، لأنه يقرأ القرآن فيصدر منه هذا الشيء الطيب وهو كلام الله، ولكن طعمها مر لخبث نفاقه وكفره. قال: ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر وليس لها ريح. فهذا الحديث يدل على فضيلة قراءة القرآن، وأن الإنسان ينبغي له أن يستكثر من قراءة كلام الله عز وجل. وأما الحديث الثاني، حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وهذا الحديث له قصة، وهو أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه استعمل رجلا يقال له نافع ابن الحارث، استعمله على مكة، فاستعمل نافع بن الحارث ابن أبي أبزة وكان مولا من الموالي، فلقيه عمر رضي الله عنه في وادي عسفان فقال: من استعملت على هذا الوادي؟ قال: ابن أبي أبزة. قال: ومن هو؟ قال: مولا من موالينا. قال: تستعمل عليهم مولا؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله وعالم بالفرائض، يعني بأحكام الحلال والحرام. فقال عمر رضي الله عنه عند ذلك: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقوله إن الله يرفع بهذا الكتاب، هذا كقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذه الرفعة تكون في الدنيا والآخرة كما سيأتي. يرفع بهذا الكتاب أقواما يعني جماعات، ويضع به آخرين يعني ممن لم يعمل بالقرآن وأعرض عنه واستكبر، كما قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولا فضيلة القرآن الكريم، وأن صاحب القرآن الكريم والمراد الذي يعمل به يصدق أخباره ويطبق أحكامه فعلا للمأمور وترك للمحظور يرفعه الله تعالى في الدنيا والآخرة. فمن الرفعة في الدنيا أن الحافظ لكتاب الله يقدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. ومن الرفعة في الدنيا أيضا أنه يقدم في القبر، ففي غزوة أحد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من القتلى ويقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فيقدمه في اللحد. كذلك أيضا في الآخرة القرآن يشفع لصاحبه عند الله عز وجل يوم القيامة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشراب في النهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم في الليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. ومنها أيضا المنزلة العالية، يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ومنها أيضا التحذير من الإعراض عن كتاب الله عز وجل، بحيث لا يرفع به رأسا ولا يرى في عدم العمل به بأسا، فإن هذا كما قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.